بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وظف القرآن الكريم كلمة الفتنة في مواطن عدة، وقد تنوعت معاني الفتنة في القرآن الكريم بحسب السياقات والموارد المختلفة. الأعم الأغلب أن المقصود من الفتنة الاختبار، وهذا هو المعنى الأصلي للكلمة في اللغة العربية. لما يقال فتن الذهب يعني اختبره ليعرف خالصه من زيفه. كذلك القرآن الكريم استخدم هذا اللفظ بهذا المعنى، بمعنى الاختبار، وطبيعي أن يستخدم هكذا وأن يكثر استعماله في ذلك، لأن المركز الحقيقي للإنسان في الحياة الدنيا هو مركز اختبار. أساسا خلق الإنسان ليختبر، لكن هذا الاختبار لترتيب الجزاء، أولا لتحقيق الكمال في مسيرة هذا الإنسان، أكرمه الله بأن أراد أن يكتب له الكمال إن في هذه الدار وإن في تلك الدار، ولكن اقتضت مشيئة الله عز وجل أن يسبق وجودنا في تلك الدار الأخرى أن يسبق بوجود في هذه الدار. حكمة الله اقتضى ذلك، كان بوسع الله عز وجل أن لا يخلقنا أساسا، وكان بوسعه أن يخلقنا ويرسلنا مباشرة إلى تلك الدار، ولكن الحق تبارك وتعالى اقتضت حكمته أن نمر بهذا الممر، ولهذا عبر عنها بأنها دار ممر وأن الآخرة دار مقر. قال علي عليه السلام: خذوا من ممركم لمقركم، ولا تهتكوا أستاركم عندما يعلم أسراركم، وأخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: خلقتم للبقاء لا للفناء. يعني أساسا الله خلقكم لتبقوا في تلك الدار. الروح لا تموت بالموت، إنما تنفصل من الجسد، والإنسان بروحه فهي باقية وإن طرأ الموت على الجسد. فأنتم خلقتم للبقاء لا للفناء، وإنما تنقلون من دار إلى دار. فحكمة الله عز وجل اقتضت أن يترتب الجزاء في تلك الدار على أساس الاختبار في هذه الدار، لا ليعلم الله عز وجل عن جهل، حاشا لله، فالله عز وجل عالم بالأشياء قبل وجودها وأثناءها وبعد وجودها، والعالم بكل شيء. وقبل أن يعمل العبد عملا صالحا أو سيئا، الله عز وجل يعرف حقيقة هذا الإنسان وهو في بطن أمه، بل وقبل ذلك الله خبير به، ما يحتاج إلى أن يختبره حتى يعرفه، ويعرفه قبل ما يختبره. وإذا القرآن الكريم استخدم لفظة العلم ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليس المقصود العلم عن جهل، إنما المقصود العلم بالوقوع الذي يترتب عليه الأثر، لأنه قبل وقوع الشيء لا تكون صادقا حينما تخبر عن وقوعه، قبل وقوعه حتى لو كنت عالما به قبل وقوعه تدري أن فلان سوف يحصل له كذا وكذا، لكن قبل ما يحصل لا تصدق إذا أخبرت عن وقوعه، لأنه بعد لم يقع إلى الآن. الله عز وجل يقصد العلم بالوقوع بحيث يصح الإخبار عنه، وإلا فالله عز وجل هو عالم بالشيء وعالم بوقوعه قبل وقوعه، فالله عز وجل ما يمتحننا من أجل أن يعرفنا أو يميزنا، ليميز الله الخبيث من الطيب، لا ليميز في علمه، هو في علمه متميز، لكن ليتميز في الواقع أولا حتى تتكشف معادن الناس، وثانيا حتى يترتب الجزاء على العمل. فالدنيا أساسا مركز الإنسان فيها هو مركز اختبار وامتحان، يمتحن هذا الإنسان بنعم الله تعالى عليه، حينما يقول الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، بمعنى أنها مختبر لكم، هذه من مصاديق الاختبار، من مصاديق الفتنة. يفتن الإنسان في جسده في شبابه، يفتن الإنسان في كل مصدر من مصادر القوة تحصل عنده، قوة مالية، قوة جسدية، قوة اجتماعية، قوة سلطة، يختبر هذا الإنسان. أمير المؤمنين عليه السلام يقول الولايات مضامير الرجال، يعني أن الإنسان إنما يختبر إذا تولى، القرآن الكريم يقول وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، بعد أن يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إذا تكلم قوله يعجبك يشدك يجذبك، ويشهد الله على ما في قلبه ولكن وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. فهل عسيتم، في آية أخرى إن توليتم في الأرض، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فالإنسان يختبر بكل ذلك، الإنسان يختبر بجاهه، الإنسان يختبر بعلمه، يختبر بعبادته، أحيانا الإنسان عبادته تكون سببا لهلاكه. نعم، ورد في بعض الروايات يقول سيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك، يا للعجب، سيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك، يقول سيئة تحصل زلة، أنت رجل مؤمن لست رجلا متحللا منحلا، لا رجل مؤمن، لكن يقول أحيانا يحصل عندك عجب ببعض الحسنات، بعبادة، بطاعة، بعمل خير، يقول السيئة الذي تحصل عندك أحيانا فتسوءك، يعني تستاء وتتألم وتتندم أنك ارتكبت هذه السيئة، ومن خلال الندم تعود إلى الله وتذكر الله ويخشع قلبك لله، فالسيئة صارت دافعا وحاديا للقرب من الله من خلال التوبة والانقطاع. سيئة تشوءك خير من حسنة تعجبك. ليش؟ لأن العجب قد يؤدي بالإنسان إلى الانحراف. نعم، العجب خاصة إذا اشتد بهذا الإنسان وأصبح هذا الإنسان يظن أنه متفضل على الله عز وجل، هذا نوع من العجب. أو يبدأ يعمل العمل فخرا وطلبا للشهرة والسمعة ويأخذ العجب بهذا المعنى. أو بعض الناس قد يتصور أنه الدين واقف عليه بحيث إذا هو انفقد فقد سقط الدين وانتهى الدين، والشيطان يخلق له خيالات في مخه يكبر حجمه أكثر من الواقع، فهذا يبدأ يتصور بالفعل أنه مهم جدا بحيث أنه المجتمع يقوم عليه والدين يقوم عليه وكل شيء قائم عليه والناس يهلكون إذا صار عليه شيء، ويأتي من ينفخ فيه هذا المعنى من أجل دنياه. بعضهم إذا أراد أن يستدر أموال يأتيه بهذا الطريق ويبدأ ينفخه، أنت لا غيرك، الناس بلاياك يعني في مهلك، أنت إلى آخره، هذا النفخ الكثير والمدح الكثير، المدح بالباطل وليس المقصود المدح العادي. ما في شيء المدح العادي أن تشيد بعمل إنسان لكن في حدوده في حجمه، وأن لا تفرط وأن تكون محقا، لا تزيد، تمدح من باب الشجعة قربة إلى الله تعالى حتى هذا يكون حدوة له على فعل الخير والاستمرار في فعل الخير وتشجيع للآخرين، هذا إذا ذكر بخير الآخرون أيضا سوف يتشجعون لعمل الخير ويفهمون أن هذا شيء حسن، هذا شيء محمود، هذا شيء طيب العاقبة إلى آخره، بل حد ما بي شيء. لكن المدح غير المبرر أو المفرط هذا هو الذي ورد عنه في الحديث: أحثوا في وجوه المداحين التراب، أحثوا في وجوه المداحين التراب. طبعا ما يستخدم لغة التراب رأسا، النبي صلى الله عليه وآله أراد أن هذا يستحق هذا المعنى، أما هذا الشخص قد أحيانا ما تحثي بوجه التراب لأن يمكن تعالج الموقف معه بأسلوب آخر، لكن الرسول يقول من حيث المبدأ هكذا إنسان هذا في الحقيقة يستحق أن يؤدب لأنه مدح بالباطل. وأما إذا مدح ظالما ففي بعض الروايات فكأنما أحب أن يعصى الله في أرضه. فالحاصل الإنسان قد يأخذ العجب بنفسه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله عز وجل هو الذي له المن علينا، يعني نحن نتفضل على الله عز وجل حتى ندل عليه بعمل صالح؟ حاشا، الله هو المتفضل، بل لا نستطيع شكره حق شكره، كما عن الإمام السجاد عليه السلام في الصحيفة: ما معناه أني كيف أبلغ غاية شكرك على نعمائك، وشكري لك نعمة تحتاج إلى شكر، وشكر الشكر يحتاج إلى شكر لأنه أيضا نعمة. وهكذا يقول: إذن أنا لا أستطيع أن أستوعب وأن ماذا أصل إلى غاية، أبلغ إلى غاية شكرك يا رب. الله هو المتفضل. فالعجب، والعجب من المهلكات كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أعود، فالإنسان قد يختبر بعبادته، قد يختبر هذا الإنسان بعمله الصالح، يختبر بعلمه، يكون عنده معلومات لكنه يخيل له أنه بلغ كل شيء وعلم كل شيء، وهذا من أبشع ألوان الجهل، يعبر عنه بالجهل المركب، يعني الجهل المضاعف، هو جاهل وبنى على نفسه أنه عالم، تعلم أربع كلمات وصور أنه عرف كل شيء. والله يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بينما الإنسان السوي، الإنسان المعتدل، الإنسان الطبيعي، هذا خلال الدرس يتكشف من جهله أكثر من علمه، كل ما يتعلم معلومات أكثر أضعافها يكتشف مجهولات. فإذا اتعلم مثلا أفرضوا شيئا، من خلال التعلم يكتشف أنه يجهل اثنين، تعلم اثنين الصور يتبين أنه يجهل أربعة، وهكذا متوالية عددية وهندسية، وتصعد الأرقام. يتعلم ألف يكتشف لا ويجهل عشرة آلاف، تعلم العشرة لا. كما قال بعض العلماء، قال: من تعلم تكبر، فإن ازداد علما تواضع. لأنه يبدأ يكتشف جهله فيتعجب، يقول: عجيب، أنا بناي يعني فهمت الأهم، تبين لا أنا ما نلت إلا قطرة أو دون قطرة من هذا البحر الخضام. فإن ازداد علما تواضع، فإن ازداد علما قال: لا أعلم. يعني يبلغ بي الحد، يقول: تبين أنا ما فاهم شيء من هذا الوجود ومن هذا الكون ومن هذه العلوم والمعارف. طبيعي، مبالغة يعني، يعني يشتد علمه بجهله. كلما ازداد علما، ازداد علما بماذا؟ بجهله. هذه من نعم الله على العبد أن يعرف أن جاهل. أما إذا بنى عالم فمصيبة، مصيبة. وهذه عادة تحصل عند الحمقى. يقول الشاعر: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. لأن الأحمق بنى على نفسه يفتهم، فتعال علمه. تعاني إلى أن تفهمه، أول شيء فهمه هو ما يفتهم، بعدين يبدأ يأخذ منك. وإلا هذا بنا يفتهم لا، يصير ند بند. فلهذا تكون المأساة مأساة صعبة. ونقل عن بعض الحكماء قال: ما حاججت عالما إلا غلبته، ولا أحمقا إلا غلبني. إي نعم، لأنه هذا يستعمل التفافات ومغالطات، فلهذا يري نفسه أمام الناس وكأنه هو الذي يفهم، خاصة في الأمور التي ليست من اختصاص الناس. بعض الأمور واضحة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، وهذا. لكن بعض الأمور العلمية الذي الناس ما يعرفوها إلا المختص فقط، فالناس إيش مدريهم؟ قد يحصل واحد عند الأباقة، الناس بناهم هذا هو العلامة الأكبر وهو إلى آخره، بينما ذاك الإنسان العالم الحقيقي لأنه ما يستخدم مغالطات ولف ودوران، فيبدو وكأنه أضعف من ذاك، فالناس تنخدع بذاك، وهكذا يأخذ الدجالون مسيرهم في المجتمع. والدجل والشعوذة تبدأ من جهل الأمة، خاصة إذا كان من يتصدى غير مأمون على رسالته، فتلك الكارثة الأعظم. غير مأمون على الأمة، الأمة تضع ثقتها بك، لكن ثقة الأمة بك أمانة في عنقك، فعليك أن ترفع من مستواهم الفكري، حتى إذا كان هبوط في المستوى، إذا كان ضعف في المستوى، أنت بالعكس ترفع الوعي، لأنه أنت تقر الأخطاء الموجودة وتضيف عليها أخطاء وتضيف عليها خرافات وأباطيل وما شاك، فهنالك تكون الفتنة العظمى. ومن هنا فتن أهل البيت صلوات الله عليهم، بمعنى ابتلوا في زمانهم بأشخاص من هذا القبيل. جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الذي عبر عنه بعض علماء الجمهور إمام الأئمة، هو أستاذهم جميعا، ولكنه مع ذلك كانوا يتجاوزونه في كثير من الأمور ويذكرون غيره ويقولون: لا يفتى وفي المدينة فلان. ما يقول الإعلام: لا يفتى وفي المدينة جعفر، بل يقال لا يفتى وفي المدينة فلان، مع الاحترام للآخرين، لكن معقولة يعني مع وجود جعفر يقاس به غيره؟ والحال روي عن الإمام مالك قال: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر قط أفضل، يقصد في زمانه، أفضل من جعفر بن محمد الصادق صلى الله عليه وسلم. ما دخلت عليه ما رأيته إلا كان في علم أو عبادة أو طاعة لله، إلا كان صائما أو قائما أو ذاكرا لله تعالى أو معلما يعلم الناس، فدائما كان في حالة من العبادة وفي حالة من العلم، والعلم لوجه الله عبادة. فهذا التاريخ على كل حال يجوى مثل علي سلام الله عليه ويؤخر، والأمة تجد أنها تركن إلى مروان وأمثال مروان، يجوى مثل الحسين سلام الله عليه وتصل النوبة إلى يزيد وأضراب يزيد ابن معاوية، وتجد في الناس من يدافع عنهم. هذا هو الخطب الأفضع، يعني لو أن قارن يقول هؤلاء عملوا عملهم وراحوا وانتهت القصة، لا تبين ما انتهت القصة، لها ذيول تبين. هنالك من يدافع عن هؤلاء بالباطل، ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ يعني هؤلاء مفروض أن يحاسبوا أنفسهم. فأعود إلى أصل المطلب، فأنت في امتحان، أنت في اختبار، تختبر بكل شيء، لا تتصور شيئا لا تختبر به لا تمتحن به. الله تبارك وتعالى يقول: أحسب الناس، هذا يريد يدفع هذا التصور حتى لا يتصور واحد أنه هو خارج الاختبار. لا، هذا جلستك في هذا المكان هي اختبار لك، اختبار أنك لماذا جئت، هل استفدت أم لا، حركاتك، نظراتك، ما يجول في فكرك وأنت جالس، هذا كل اختبار. تطلع من هذه الجلسة أنت في اختبار، تعاين اختبار، تسمع اختبار، أنت محاط من اليمين والشمال ونحن غافلون، والله يصيح آناء الليل وأطراف النهار: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله يقول: أحسب الناس أن يتركوا، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يختبرون، لا يمتحنون أبدا؟ ولقد نص الله على سنته في خلقه وعباده، يقول: لا تتصوروا أنكم الدورة الأولى على وجه الأرض. أولا، هذا العالم الفسيح قد فيه عوالم وأوادم لا يعلم حقيقتهم وخصوصياتهم إلا الله عز وجل، حتى في بعض الروايات إن في هذه السماوات الفسيحة وفي هذا الكون الرحيب، الفضاء الرحيب، ألف ألف عالم وألف ألف آدم في بعض الأخبار، حتى سئل عنها عبد الله بن عباس أنه ورد في بعض الأحاديث هكذا، قال: نعم، لعلهم من باب المزاح قال لهم، ويؤكد الحقيقة، قال: نعم بالفعل، هذه الكواكب قد فيها عوالم ودورات بشرية قد من نوع آخر، وقد ما يطلق عليهم اسم البشر، اسم آخر، الله هو العالم، ما ندري بهم، قد موجود هؤلاء. قال: نعم هو هكذا. ثم قال: وفيهم ابن عباس مثلي، يعني ممكن يكون أيضا عندهم واحد مثلا يعادل عبد الله ابن عباس عندكم، مقصود يعني تبناكم واحدكم عايشين بهالفضاء هذا خلاص. ثم تعال للأرض، هي الأرض كم دورة مرت عليها لما أراد الله عز وجل خلق آدمنا عليه السلام؟ الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني الظاهر أنهم كانوا مسبوقين بدورة أخرى كما تكشف عنه الحفريات، وعلم الآثار يكشف عن وجود حياة قبل ملايين السنين. الإنسان حقيقة يقف حائرا أمام هذه الحقائق، مبهور يقف. فالشاهد، وبعضهم قال لا ليس بالضرورة كانت حياة سابقة قبل آدمنا، وإنما الملائكة استفادوا ذلك من الخصوصيات اللي الله بينها للإنسان. الله قال أخلق، لكن شرح لهم خصوصياته، هذا فرد كائن، أعطيه عقل، أعطيه إرادة، وعنده نفس أمارة بالسوء، وعنده نفس لوامة، وفيهم العاصي وفيهم كذا. فالله عز وجل أعطاهم صورة موجزة ولو. فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يا سبحان الله، الملائكة تركوا كل شيء، إنما كان خوفهم من الثنتين هذه، لأن كل خلل يرجع إلى هذين، هو يرجع إلى واحد، لكن الثاني ذكر لأنه هو الفساد الأعظم. أتجعل فيها من يفسد فيها، خلص يشرب خمرة يفسد، كذلك يتمرد على أوامر الله يفسد، يكذب يفسد، يخون يفسد، يقتل يفسد. لكن خصوا الدماء لأنها أعظم الفساد، هي نوع منها، لكن هذا من باب عطف الخاص على العام لأهميته. مثل ما تدعو جماعة تقول أنتم مدعوون عندي لطعام العشاء، أنتم وفلان، والفلان هو وياهم، لكن مثلا لأهميته إلى آخره. هنا ذكر سفك الدماء لأنه الفساد الأعظم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عجيب، تعظيم لأمر الدم. فالحاصل يعني أنت بنائك أول دورة بناء على أن هناك دورات. طيب افرضوا احنا الدورة الاولى والاخيرة ومن ورانا تقوم القيامة، ما تجي دورة بشرية اخرى؟ افرض هكذا، لكن احنا اول جيل، لا، اجيال مرت، هي هذه الارض التي نحن عليها جلوس الان، يعلم الله كم جلس عليها اقوام قبلنا، وكانوا مثلنا، لهم ارواح كارواحنا، وامال كامالنا، وطموحات كطموحاتنا، وإذا شباب كشبابنا، وصحة كصحتنا، وإلى آخره. الوسائل تختلف، وكانوا يظنون أنهم باقون فيها، ولكن فاجأهم هادم اللذات، فانتهى كل شيء خلال لحظات. قالت وقد سرق ابتسامتها الأسى، صدق الذي قال الحياة غرور، أكذا نموت وتنقضي أحلامنا في لحظة وإلى التراب نصير، وتموج ديدان الثرى في أكبد كانت تموج بها المنى وتمور. هذا هو الحقيقة، المصير النهائي. فالله عز وجل يقول ولقد فتنا الذين من قبلكم، هؤلاء مروا بالامتحان، مروا بالاختبار، فليعلمن الله الذين صدقوا. شرحت قبل قليل ليعلم، لا بمعنى ليعلم عن جهل، الله يدري بهم قبل أن يختبرهم، لكن مقصود منا العلم بالوقوع الذي يترتب عليه الجزاء هذا. وإلا الله عز وجل غني عن اختبارهم، وغني عن خلقهم، وغني عن طاعتهم. فيقول ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يريد أن يقول أن الهدف أن تتكشف الحقائق فيترتب الجزاء، أن هذا لما دخل الجنة باستحقاقه، وذاك لما دخل النار باستحقاقه. لماذا؟ هذا السر الذي لا يعرفه إلا الله تبارك وتعالى. لماذا اختبرنا؟ لماذا خلقنا ليختبرنا، لأن بعض الناس يسأل هذا السؤال يقول الله عز وجل يدري أن فلان طائع وفلان راح يصير عاصي وراح يروح إلى جهنم. طيب هذا لو ما خالق العاصي ما يكون يعني أسلم إلى، خليه هو في كتم العدم، ليش ينزل إلى دار الوجود ويعصي وبعدين يدخل إلى جهنم؟ هذه أسئلة لا يعرف جوابها إلا الله تبارك وتعالى. هو بعد حكيم، هو خلقنا وكل شيء بيده، هو لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله ما محتاج قطعا قطعا، يخلقنا محتاجنا؟ لا. الله هو الغني الحميد، لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه، لا محتاج خلقنا ولا محتاج طاعتنا ولا تضره معصية ولا مصلحة له في أن يخلق عبده وهذا العبد يعصي، يعصي باختياره ثم يدخل إلى جهنم. أيضا هذا المعنى لا مصلحة لله تعالى فيه. وندري أنه أرأف بالعبد من الأم بولدها، وندري أنه غير ظالم بل هو العدل المطلق، لأن الظالم إنما يظلم لأسباب، وهذه الأسباب منتفية في ساحة الله. إما يظلم لأنه ماذا؟ محتاج فقير فيظلم، الله هو الغني. أو يظلم لأنه مقهور، يعني توجد سلطة قاهرة عليه الدفعة إلى أن يظلم، الله هو القاهر فوق عباده ولا قاهر فوقه. أو يظلم لأنه جاهل بأن هذا ظلم ويرتكبه، وحاشر الله عز وجل أن يجهل شيئا. فمبررات الظلم منتفية في ساحة الله تبارك وتعالى. ولو كان قيد أنملة أو أقل من مثقال ذرة شيء من الخلل في عدل الله عز وجل لرأيته واضحا فيما خلق، بينما أنت ترى الحكمة في كل ما خلق تبارك وتعالى، وأنه أقام كل شيء على أساس من الحكمة وأتقن صنع كل شيء. والظالم ما يصنع هكذا، الظالم لابد أن يتبين الخلل في عمله ولو في جزئية واحدة، حاشا لله عز وجل. أنت إذا تدرس عالم الحيوان تجد العجائب، ادرس النملة وشوف عجائب خلقة الله. يعني إذا المستمع يوسع صدره والباحث أيضا يوسع صبره يمكن 10 محاضرات 20 محاضرة عن النمل وعجائب النمل، نمل فقط. أي نعم. النباتات كل نبات له قصة طويلة عريضة له لا يعرفه إلا الله. عالم البحار اقرأ تقارير المختصين عن البحر وكل شيء بغاية الدقة. الله لو كان عنده ظلم كان يتبين الخلل، لأن الظلم هو خلل خلاف الحكمة أساسا. والله عز وجل أقام كل شيء بالاستقراء، بالاستقراء. أنت الآن لما تشك أنه فلان إنسان أمين بالمعاملة أو غير أمين ثم تعامله 100 معاملة أو 99 معاملة تراه فيها أمينا صادقا ملتزما، فقط واحدة يبقى عندك شك أنه خائن بالواحدة؟ ما يبقى عندك شك قطعا. الله تبارك وتعالى أقام كل شيء على الحكمة. ليش خلقنا؟ هو أعطى. نحن الذين عرف نقول أن الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب نعبد بمعنى طيعة، ليس المقصود نصلي ونصوم فقط، طاعة لله عز وجل، طاعة امتثال أوامر الله. يريد أن يقول أننا ما خلقناكم سدى أو عبثا، لا، خلقناكم أعطيناكم برنامج، امشوا حسب هذا البرنامج لأن سعادتكم في هذه الطاعة. فأولا لتطيعوا. طيب ليش أطيع؟ تطيعون لتتكاملوا، هذا التكامل النفسي والروحي. طيب ليش أتكامل؟ لتسعدوا. طيب هذه السعادة قد يسأل سائل يقول ما ينالها كل أحد، وهنا نقول أنه من سعد باختياره فالله تبارك وتعالى قطعا سيعطيه جزاء السعداء، ومن شقي فإنما شقي باختياره. أما أنت تجي تسأل الله ليش خلق إذا يدري به، هذه قضية الله يعرف، أنا ما من حقي أسأل هذا السؤال أبدا، لأن الله عز وجل تجلت مظاهر رحمته وحكمته في كل شيء، وحتما في هذه موجودة علة، موجودة حكمة، لكن ليس بالضرورة أن نعرفها. ثم افرض أنك ما تعرف الجواب على هذا السؤال، معناه تدمر حياتك وانت أخذ الحاصل، انت موجود تعيش فوضى، فوضى ضر بنفسك وضر بالمجتمع، حجة ليش خلقني فأنا خل أدمر الدنيا كلها انتقم منها، هذا كلام مجانين. انت واقع موجود على سطح الحياة وتتعايش مع مجتمع وتوجد مصالح، اذا لم يكن للمجتمع لك انت مصلحتك ان تندمج اندماج صالح وتكون عضو صالح بالمجتمع لتضمن سعادتك في هذه الدار وفي تلك الدار. واذا واحد ما يؤمن بتلك الدار، هو الدين يضمن لك سعادتك في هذه الدار، لأن الدين ما يدعو إلى باطل ولا يدعو إلى ضلال ولا يدعو إلى ظلم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الدين يدعو إلى العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخره. الدين يعلمنا مكارم الأخلاق، الدين يعطينا ضوابط، يعطينا حدود، فأنت لا تروح يعني في التفكير السحيق أنا ليش انخلقت، وأنك أنت عليك بالواقع، أنت الآن موجود وعليك تكاليف، وهي التكاليف لصالحك، وعليك أن تعمل جادا مجتهدا فيما يسعدك ويسعد الآخرين. ولذا أبو العلاء المعري تنسب له أبيات كأنه صار نقاش بينه وبين منجم ملحد وطبيب ملحد، كانا ينكران المعاد يوم القيامة، فعقب أبو العلاء المعري بهذين البيتين، قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأبدان، قلت إليكما، يعني ارجع هذا الكلام بات أو هذا الكلام يرجع عليكم، قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأبدان، قلت إليكما إن صح قولكما، إذا مثل ما تقولون ما تحشر الأبدان ولا معاد، إن صح قولكما فلست بخاسر، أنا أخسر شيء، لأن أنا مطبق برنامج كمال وسعادة ويسعدني ويسعد غيري، أنا ما مرتكب شيء يحتمل أنا أهلك لأني التزمت بي، أنا التزمت بمكارم الأخلاق. طيب، وهذا بي سعادة وبي خير، فإذا ما وراها حشر فيكفيني أني في هذه الدار أعيش سعيدا وغيري يعيش كذلك. إن صح قولكما فلست بخاسر، إن صح قولي فالخسار عليكما. إذا تبين القول كما أقول بأن المعاد حق، فأنتم الخاسران. لهذا الحسين بأبي وأمي ذكرهم يوم عاشوراء بهذا المعنى، بهذه الذكرى، قال يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا أو عربا كما تزعمون. يقول عليه السلام كونوا أحرارا في دنياكم. بعض الناس قد ما عنده دين، بالفعل نرى ناسا قد دين ما عنده لكن عنده أريحية هزة، عنده رجولة، عنده شهامة، ممكن شايف، فهذا يأبى النزول إلى المأثم وإلى الرذيلة، يأبى النزول إلى الرذيلة لماذا؟ لأن عنده حمية من الكرامة تحميه، عنده حمية من الأخلاق، عنده حمية من الرجولة تحميه، اتمنع من أن ينزل إلى بعض المنازل السيئة والرذيلة. ولكن للأسف أن أولئك المجرمين الذين حاربوا سيد الشهداء عليه السلام كانوا منزوعين من الدين ومنزوعين من الفضيلة ومن الرحمة. الراوي يقول: كنت أنظر إلى فعالهم يوم عاشوراء بالحسين وأهله وصحبه، فوالله لقد نزعت الرحمة من قلوبهم حتى كأن الله لم يجعل في قلب أحدهم من الرحمة شيئا. وهو الحسين رحي له الفداء قال لهم وهو صريع على الأرض يجود بنفسه، قال: يا أمة السوء، بئس ما خلفتم نبيكم في ذريته، والله لا تقتلون رجلا بعدي فتهابون قتله. هذه جرأتكم علي راح تجرئكم على غيري، لأن اللي يتجرأ على الحسين سيد شباب أهل الجنة راح يستهين بغيره. أما والله لا تقتلون رجلا من بعدي فتهابون قتله، بل يهون عليكم قتله بعد قتلكم إياي، وأما أنا فأرجو أن يكرمني الله بالشهادة. روحي فداك أبا عبد الله. تدري بأي حال الحسين يقول هذا الكلام؟ بناك يعني جالس الشكل مستريح على منبر يخطب؟ كان عليه السلام تنوشه السيوف من كل جانب، والسهم المثلث تربع في صدره الشريف، وهو صريع على الأرض يجود بمهجته ويقول: إني لأرجو أن يكرمني الله بالشهادة وينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون. قال له شمر بن ذي الجوشن، هذا العتل الجنيم بتعبير القرآن: وبماذا ينتقم لك منا يا ابن فاطمة؟ قال: يلقي بأسكم بينكم ويسفك دماءكم ثم يصب عليكم العذاب صبا. وبالفعل الله عز وجل انتقم لأبي عبد الله على يد المختار الثقفي رحمه الله، وإن كان الانتقام انتقاما جزئيا، وأولئك المجرمون لهم أشباه ونظائر في التاريخ. إذا ظهر صاحب الأمر عليه السلام سينتقم من أشباههم ونظرائهم والذين ساروا على نهجهم. فالإمام عليه السلام دعا على أولئك القوم لأنهم نزعت الرحمة من قلوبهم، ومن دلائل نزع الرحمة من قلوبهم ما صنعوه بعائلة الحسين بعد الحسين. ساقوهم سبايا من كربلاء إلى الكوفة، من الكوفة إلى الشام. الشام كانت أشد عليهم، لما كان يسأل الإمام السجاد عليه السلام عن أشد ما عاناه في رحلة السبا قال: الشام الشام. ليش؟ لأن الكوفة لما دخلوها يقول الراوي كان كثير من الناس يبكون، استقبلوهم بالبكاء ولو بعض الناس، حتى قالت لهم أم كلثوم: إذا نعم كنتم تبكون علينا فمن الذي قتلنا؟ ما كانت مظاهر غناء ورقص وبهجة وفرح وسرور الكوفة، ما كان بهذا المعنى إلا على بعض الأفراد مثلا أو بعض الجماعات. يعني الجو الغالب ما كان جو غناء ورقص وعيد. لكن يقول: دخلنا الشام وقد عطلت المدينة وعلقت أعلام الزينة في المدينة، وجيء بالجواري وهن يرقصن ويغنين فرحا بقتل أبي الحسين وفرحا بشبانا أهل البيت. يقول سهل الساعدي رضوان الله عليه: دخلت الشام في السنة التي قتل فيها الحسين عليه السلام، وأنا ما أدري أن الحسين قتل. سهل من كبار الصحابة الكرام رضوان الله عليه، يقول: صادف دخول الشام يوم دخول سبايا الحسين إلى الشام، فرأيت الناس في فرح وسرور، وبعضهم يبارك للبعض الآخر بالعيد، فقلت في نفسي: سبحان الله، أي عيد هذا؟ أنا ما أعرف عيد إن للمسلمين غير الأعياد المعروفة. بعدين الذي زاد من عجبي أني رأيت رجلا بخلاف هؤلاء الناس جميعا جلس يبكي حتى خضلت لحيته بدموع عينيه. دنوت إليه قلت له يا شيخ أنا من أيهما أشد عجبا؟ من فرح الناس بدون عيد نعرفه هذا عجيب، أو لا من بكائك رغم فرحهم؟ فاندفع بالبكاء وقال من أنت أولا، كان كان خايف أن يكون من عيون السلطة. قال له من أنت أولا؟ قال أنا سهل الساعد ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمع حديثه، فقال لي يا سهل لا تعجب من فرحهم ولا من بكائي. قال عجيب، بعد عجب ثالث موجود؟ قال نعم لا عجب من هذا وهذا كله. قال ولكن اعجب أن السماء لما لا تسقط على الأرض. فالله صاير يا لله، ولكن اعجب أن السماء لما لا تسقط على الأرض والأرض لما لا تنخسف بأهلها. قلت له ما الخبر؟ قال اختصر لك المشهد يا سهل بعد قليل، انظر إلى هذه الباب، ما اسمها من أبواب دمشق؟ قال باب الساعات. قال يا سهل بعد قليل يؤتى برأس الحسين ابن علي ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، ومعه رؤوس أهل بيته وأصحابه وسبايا بنات رسول الله. هذه صورة ينقلها بعض الشعراء عن لسان الإمام، يا ليت أمي، عن لسان الإمام السجاد عليه السلام، يا ليت أمي لم تلدني ولم أكن يراني يزيد في البلايا. أسيروا أسيروا أقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير، وجدي رسول الله في كل مشهد وشيخي أمير المؤمنين أمير. نقل عنه عليه السلام كان يقول كانت الفارطة من الناس يعني المتفرجين إذا دمعت عين واحد منا قرعوه بسياطه، ولما أدخلوهم إلى باب الساعات أمر يزيد بأن ينزلوهم من الرواحل، وفرضوا عليهم المشي راجلين من باب الساعات إلى قصر يزيد، وزيادة على ذلك ثم أمر يزيد بالحبال أن يربقوهم بها. حكي عن السجاد عليه السلام قال فكان الحبل ممدودا من عنق إلى عنق عمتي. الله أكبر، ما الذي جرى عليكم يا أهل البيت؟ من عنقي إلى عنق عمتي زينب، بس هاي ما كانت على البال، أدخل مجلسه وبزنود الحبال، رأسك بالطشت وتشوف العيال بيد العود ويوسم المبسي. وأما سهل الساعد يقول ركضت إلى باب الساعات وإذا بالرؤوس أقبلت يتلو بعضها بعضا، يقدمها رأس قمري أزهري كأنه رأس رسول الله صلى الله عليه وآله، فعلمت أنه رأس أبي عبد الله الحسين، فصحت أيها سيدا أيها حسينا أيها مظلوما، وجاءت الحمول يتلو بعضها بعضا، والله لقد نظرت إلى طفلة كسرت قلبي على تلك الحمول. دنوت إليها ليش كسرت قلبي؟ يقول رأيتها تتستر عني وعن الناس بيديها، الله أكبر، يعز علينا سيدي أن نسمع هذا. تتستر عن الناس بيديها ورأيت، هذا المشهد الثاني المؤلم، ورأيت النساء يمشون راجلين فرضوا عليهم المشي، ورأيت النساء يلدن بعضهن بالبعض الآخر، فدنوت إلى هذه الطفلة قلت لها من أنت؟ قالت أولا من أنت؟ قلت أنا سهل صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت وأنا سكينة يتيمة الحسين. حيدر حيدر حيدر يا ابويا ما تجينا وتشوف الشجرة والصار بين سبايا ونتستر بدينا والناس تتفرج علينا حيف الدار الخان بينا ولينا نذبح واحنا يا نسبينا حملت على الأكوار بعد خدورها لله ماذا تحمل الأكوار؟ فرج عنا يا الله يا الله يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، يسر ما تعسر من أمورنا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلوات.